فليتخذ كل واحد منا لحظات يتوجه إلى خالقه يسأله أن يثبت قلبه على الدين، وأن يرزقه الإخلاص في ذلك، وأن يصلح له نيته وذريته وأهل بيته، وأن يصلح إخوانه وجيرانه وأحبابه المسلمين، وأن يدعو للأمة الإسلامية بالخلاص من الفتن والنجاة من المحن والخروج من المآزق. فإن الأمة الإسلامية قد تكالبت عليها الأعداء، وقد أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى في حديثه الصحيح الذي يقول فيه: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. فقال الصحابة: أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ينبغي أن لا يحتقر أحد منا نفسه بالدعاء. لا يقول الواحد: ما أنا في هذه الأمة التي قد تقدر بأكثر من 1,000,000,000 نسمة. لا تحقرن نفسك في الدعاء، قد يستجيب الله دعاء ضعيف، هل ترزقون إلا بضعفائكم؟ قد يستجيب الله دعاء صغير فقير لا يرفع له الطرف فيدعو دعوة تصل إلى خزائن الكريم الأكرم جل وعلا فيستجيب الدعاء، يكشف الكربة. الأمة الإسلامية في هذا الوقت في كروب في كل مكان. لا شك أن الأقربين أولى بالمعروف، والله قال لنبيه: أنذر عشيرتك الأقربين. فيدعو الإنسان لنفسه وأهله وأهل بيته وبلده، ويدعو بعز الإسلام، ويدعو لمن في عزه عز للإسلام. الدعاء لولاة الأمر بالصلاح والاستقامة والغضب لله والغيرة على دينه، ينبغي أن يكون كل واحد من المسلمين مهتما بذلك.